بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الوكالة أو الوكالة كما مر بنا بالفتح أو الكسر. وتقدم أن الوكالة أو الوكالة معناها التفويض، التفويض أو استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، يعني معناها لغة التفويض، ومعناها اصطلاحا استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة. توقفنا عند الكلام عن أركان الوكالة. قال: الوكالة عقد من العقود، فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول. الإيجاب اللي هو الفعل، اللي هو القول الصادر من أحد الطرفين، والقبول القول الصادر من الطرف الآخر. ولا يشترط فيهما لفظ معين، بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل. إذن الإيجاب والقبول ليس لها لفظ معين، لأن هذه من أحكام المعاملات، والأصل في المعاملات أنه لا يتعبد بألفاظها، يعني بحيث تكون هناك ألفاظ معينة لا تتجاوز، وإنما اللفظ الذي يؤدي المعنى فإنه يقبل. فيقول الموكل مثلا: وكلتك أن تبيع لي كذا، أو تشتري لي كذا، أو أن تزوج، أو أن في التزويج، أو أن تطلق امرأتي، كما مر بنا كل هذه الأشياء يصح فيها الوكالة. ممكن يوكل شخصا أن يزوجه من امرأة فيكون وكيلا عن الإيه؟ عن الزوج. في عقد الزواج أبو البنت يقول له: زوجت بنتي لموكلك فلان، ويقول: قبلت زواج ابنتك لموكلي فلان. فيقبل التزويج نيابة عن موكله، ويمكن أن يوكله في التطليق، يقول له: وكلتك أن تطلق امرأتي، فيتلفظ بالتطليق نيابة عنه، وتطلق المرأة بهذا اللفظ الصادر عن وكيل الزوج طالما هو وكله أن يطلق. وفي البيع والشراء، وهنا في يعني التركيز هنا في الدال الذي معنا في أحكام الوكالة في المعاملة، يعني في البيع والشراء. يقول: وكلتك أن تشتري لي سيارة، أو أن تبيع لي المنزل، أو نحو ذلك من الأمور. فالثاني يقول قبلت، يعني يقول قبلت الوكالة، أو أي لفظ يدل على هذا المعنى، يعني أي لفظ يدل على هذا المعنى، أو فعل كذلك إذا كان هناك يعني أفعال عرفية تقوم مقام التلفظ فإنها تقبل. يعني في عصرنا الحاضر هذا مثلا ممكن الآن الوسائل الحديثة مثلا أنه ممكن يضغط على زر معين معناه أنه هو قبل الوكالة، إذا كنت قبلت الوكالة اضغط هنا. فأي قول أو فعل أو كذا يعني حسب العرف أنه دل على متعارف على أنه يدل على أنه وكل أو يدل على أنه قبل فيصح. قال: ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد في أي حال، لأنها من العقود الجائزة أي غير اللازمة. مر بنا أن العقود نوعان: عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم هو الذي لا يصح فسخه من قبل أحد الطرفين، لا يصح من أحد الطرفين أن يفسخه بدون رضا الآخر وبدون إذنه. لكن العقد الجائز هو الذي يمكن لكل من الطرفين أن يفسخه بدون توقف على موافقة الآخر أو رضا الآخر. فالوكالة هي من العقود الجائزة. يعني بعد ما قال له: وكلتك أن تبيع سيارتي، والثاني قال له: قبلت الوكالة، بعد ذلك أي واحد من الطرفين بدأ له أن يغير رأيه، يمكن أن يرجع فيها. الموكل يمكن أن يغير رأيه فيرجع يتصل بالوكيل ويقول له: أنا كنت وكلتك تبيع السيارة الفلانية، خلاص اصرف النظر عن هذا الموضوع، وأنا من الآن أنت لست وكيلا عني في هذا، أو وكلت شخصا غيرك يعني وأنت لست وكيلا عني في هذا. أو الوكيل نفسه أيضا يمكن أن يغير رأيه، يتصل بالموكل او يقابله ويقول له انا كنت قابلت وكالتك يعني في بيع كذا او شراء كذا، فمن الان يعني انا لست وكيلا عنك في هذا الامر. فهو من العقود الجائزه التي يعني يصح فسخها في اي وقت من اي من الطرفين. قال التنجيز والتعليق. وعقد الوكاله يصح منجزا ومعلقا ومضافا الى المستقبل كما يصح مؤقتا بوقت او بعمل معين. ثم يشرح هذه الالفاظ. قال فالمنجز مثل وكلتك في شراء كذا. منجز يعني في الحال، يعني منذ ان يتلفظ الطرفان بالايجاب والقبول تصبح الوكاله ساريه ويعمل بها من لحظتها. والتعليق مثل ان تم كذا فانت وكيل. فهذه وكاله معلقه، يعني يقول له ان تم الشيء الفلاني او ان حصل الشيء الفلاني فانت وكيل. فهنا معلقه على حصول هذا الشيء، ان حصل فهو وكيل وان لم يحصل فليس وكيل. والاضافه الى المستقبل مثل ان جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني. يعني وكاله لكن من ناحيه الزمن لا يبدا العمل بها الا في، يعني لا يبدأ العمل بها إلا في وقت معين المستقبل يتفقان عليه، يعني ليست سارية من لحظة التوكيل، وإنما يبدأ العمل بها وتبدأ صلاحيات الوكيل في الزمن المستقبل الذي أضاف إليه الوكيل. والتوقيت مثل وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا. فهذا هو التوقيت، يعني من جهة النهاية، يعني الإضافة إلى المستقبل هذا من جهة بداية سريان الوكالة. التوقيت يعني من جهة نهاية الوكالة، أن يجعل لها نهاية. لكن الوكالة المنجزة لغير مؤقتة فهذه مفتوحة إلى الأبد لغاية لما أحد الطرفين يفسخها. لكن يمكن أن يقول له أنت وكيلي لمدة سنة أو لمدة شهر، فمعناه أن الوكالة سارية إلى مدة معينة، فإذا انتهت هذه المدة خلاص بطلت الوكالة ولا يصح أن يتصرف الوكيل بعد انقضاء المدة. أو لتعمل كذا، يمكن أن يقول له وكلتك، يعني الوكالة ممكن وكالة عامة أو وكالة خاصة في خصوص أمر معين، يمكن شخص أن يوكل آخر تصرف، يعني في يكون وكيلا عنه في البيع والشراء والزواج والطلاق، يوكله في أمور كثيرة أو في البيع فقط أو في كذا. يمكن تكون وكالة مخصصة بشيء معين، وكالة في شراء سيارة، وكالة في بيع بيت معين الواقع في المكان الفلاني يحدد له شيئا. قال وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ورأى الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط. الشافعية قالوا لا يجوز تعليق الوكالة على شرط معين، إن حصل كذا فأنت وكيل. قال والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون بأجر، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه. الوكالة يمكن أن تكون تبرعا من الوكيل ويمكن أن تكون بأجر. لماذا يجوز أخذ الأجر؟ لأن هذا الشيء لم يجبه الله عليه، أنه يبيع لآخر ويشتري له ويفعل له يقضي له مصالحه، وهذا الشيء لم يجبه الله عليه. فإذا هو يعني قبل أن يقوم بحوائج الشخص الآخر فيمكن أن يقوم بذلك تبرعا، ويمكن أن يطلب أجرا على يقضي له مصلحة وينفعه بهذه الأمور، فيمكن أن يطلب أجرا عن ذلك. قال فجاز أخذ العوض عليه، وحينئذ للموكل أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود وإلا كان عليه التعويض. إذا كانت الوكالة بأجر يقول حينئذ لا صح لأنه بعد ما يأخذ الأجر يقول له خلاص لغيت الوكالة ويحتفظ بالأجر لنفسه. فإذا صارت الوكالة بأجر صحيح الوكالة عقد جائز ويصح فسخها من كل من الطرفين، لكن يمكن أن يشترط عليه الموكل هنا أنه لا يفسخ الوكالة إلا بعد كذا، يعني الأجرة التي أعطاه إياه هي أجرة لمدة سنة، فهو وكيل عنه لمدة سنة في هذا الشيء، ليس له أن يخرج قبل انقضاء الأجل، وإذا خرج قبل انقضاء الأجل فعليه أن يعوضه عن إيه؟ عن المدة. يعني إذا مثلا قضى نصف المدة يستحق نصف الأجرة، إذا قضى ربع المدة يستحق ربع الأجرة. فإذا اختار الوكيل فسخ الوكالة قبل انقضاء المدة وكانت بأجل، فعليه أن يعوضه عن هنا في الحاشية يقول: قالت الحنابلة: إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، وهو قول إسحاق وغيره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسا، لأنه مثل المضاربة. هذا نوع من الأجر على الوكالة، يعني ممكن يكون الأجر معلوما محددا، يقول له مثلا: أنت وكيلي في بيع مثلا هذا البيت، بيع لي هذا البيت ووكلتك في بيعه، ولك أجرة مثلا إما مبلغا معينا مقطوعا، أو مثلا أجرة بالشهر مثلا أو بالعمل، أو حسب الساعات التي يقضيها في بيعه أو كذا إلى آخره. ويمكن أن تكون الأجرة هي أن يحدد له ثمنا، يقول له: أريد أن أبيع هذا البيت مثلا ب100,000 دولار، وما زاد فهو لك. إذا ما زاد هو أجرته على هذه الوكالة، يعني وكيل عنه في بيع هذا الشيء، والبائع يريد قيمة معينة، وما زاد عن هذه القيمة يكون أجرة للوكيل. قال: وإن نص في العقد على أجره للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الأجير. وإحنا مر بنا إيه أحكام الإجارة من قبل، يعني الأجير الخاص والمشترك وكذا. قال: شروطها: والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها أو استكملت شروطها. وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل، ومنها شروط خاصة بالوكيل، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه، أي محل الوكالة. الموكل فيه اللي هو العمل أو السلعة التي وكل في بيعها، أو العمل الذي وكل في القيام به. هناك شروط في الموكل وفي الوكيل وفي الموكل فيه. طيب، شروط الموكل: ويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله، كالمجنون والصبي غير المميز، فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما غيره، لأن كل منهما فاقد الأهلية فلا يملك التصرف ابتداء. واضح؟ فيقول: يشترط في الموكل أن يكون هو نفسه يعني مأذونا له شرعا في التصرف في هذا الشيء، وإلا فإذا لم يكن مأذونا له أن يبيع هو بنفسه، فكيف ينيب غيره عنه في شيء يعني هو ليس له أن يقوم به أصالة، فنائبه من باب أولى ليس له أن يقوم به. فلذلك يعني قال: المجنون لا يصح إيه توكيله لغيره، شخص مجنون وكل آخر لا يقبل هذا التوكيل، لأن المجنون الذي يتصرف له التصرفات المالية هو وليه، فولي المجنون هو اللي ممكن يوكل، يكون وكيلا عن ولي المجنون، لكن المجنون نفسه إذا وكل هذا التوكيل باطل، لا يصح. والصبي غير المميز، سن التمييز عند الحنابلة 7 سنوات، الطفل الذي عمره أقل من 7 سنوات هجرية لا يصح أي توكيل، لا يصح أن يوكل أي غيره. أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعا محضا، مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية. طيب، الصبي المميز اللي هو غير البالغ، يعني البالغ هذا يوكل في كل شيء. فالآن عندنا 3 درجات، يعني الصبي اللي هو غير المميز اللي هو أقل من 7 سنوات هذا لا يصح توكيله في أي شيء. لا، يعني الكلام هنا عن شروط الموكل، يعني لا يصح أن يكون موكلا في أي شيء. الصبي المميز لكنه لم يبلغ بعد، اللي هو من سن 7 إلى سن البلوغ، فهذا يصح أن يعني أن يوكل في شيء ليس فيه معاوضة أو بدل، يعني ما في أو وليس فيه خروج شيء من مال، ما فيهوش خسارة عليه، فيه إما نفع وإما لا ضرر، يعني إما يحصل له نفع، وإلا إذا لم يحصل له نفع لن ينضر في شيء. ففي هذه الحالة يمكن أن يوكل في مثل هذه الأمور، مثل أن يوكل في قبول الهبة، يعني الطفل عنده 7 سنوات فصاعدا حتى لو لم يبلغ، يمكن أن يوكل شخصا أن يكون إيه وكيلا عنه في قبول الهبة، إذا وهب له أحد شيئا أن يكون أن يقبل هذه الهبات نيابة عنه، لأن هذه الهبة فيها منفعة له وليس فيها مضرة عليه. وكذلك القبول في قبول الصدقات، يعني إذا كان هذا الطفل مثلا فقيرا يتصدق عليه أو كذا، فيوكل من يقبل عنه الصدقات ويوصلها إليه. وقبول الوصية، الكلام هنا والصدقة والوصية، يعني وقبول إيه؟ قبول الهبة وقبول الصدقة وقبول الوصية، أن يوصى له، يعني الشخص قبل الوفاة يقول إن مت مثلا فثلث مالي للصبي الفلاني مثلا، فيوكل شخصا يقبل له هذه الوصية. صح الإعطاء أيضا؟ ما هو طبعا الشيء الذي يصح أن يوكل فيه غيره معناها أنه يصح أن يفعله بنفسه، فطالما يصح فهو هذه الأشياء له أن يفعلها بنفسه، فبالتالي يصح له أن يوكل فيها غيره، لكن هو ليس له أن يفعل بنفسه، إنه أن يبيع ماله، إذا باع شيء من ممتلكاته يكون بيعه باطلا، إلا طبعا مر بنا من قبل يعني اللي هي المحقرات، يعني اللي يبيع يشتري رغيف خبز ولا يبيع شيء بدولار بدولارين، الأشياء اللي جرى العرف إنها أشياء يعني يسيرة يتسامح فيها ببيع الصبيان وشرائهم، لكن ليس له أنه يبيع عقارات أو ممتلكات كبيرة أو شيء يعني يجحف بماله، لا يصح الإيه التصرف فيه فيها. قال فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح. التصرفات الضارة به ضررا محضا، الشيء المحض هو الخالص، يعني مثل الطلاق، طبعا الآن كيف الطلاق وهو لسه صبي يعني لم يبلغ، هذا معناه أنه صح زواجه، وذلك لأن الزواج يعني في الشرع ليس له سن محدد، لكن طبعا الإنسان إذا كان مقيما في بلد يعني له قانون يفرض سنا معينا أو كذا، فالإنسان يعني لا يضر نفسه ولا يضر بمن يعولهم، عليه أن يلتزم بذلك يعني منعا بالضرر، لكن كلام على الحكم الشرعي يعني إذا كان قانون البلد لا يمنع هذا الشيء، فالحكم الشرعي أنه ليس هناك سن للزواج، فيمكن تزويج الصغار، ولذلك قال تعالى وبالتالي طالما يصح الزواج فيمكن حصول الطلاق أيضا للصغار، قال تعالى في عدة المطلقات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني البنت التي لم تصل بعد إلى سن المحيض إذا طلقت فعدتها 3 أشهر، وكيف لم تصل بعد إلى سن المحيض وطلقت، معنى طلقت معنى أنها تزوجت من قبل، يعني فلازم الآية الكريمة يلزم منها أنه صح زواجها لأنه صح طلاقها وصار لها عدة طلاق وصار لها إلى آخره، يعني فالصبي يمكن أن يزوجه وليه، يعني هو لا يتزوج بنفسه ولكن يزوجه وليه. وهنا بالنسبة للطلاق ليس له أن يوكل غيره في الطلاق، لا يصح توكيله في الطلاق ولا في الهبة، يعني لا يصح أن يهب بنفسه ولا أن يوكل من يهب ماله. والصدقة لا يصح له أن يتصدق بنفسه ولا أن يوكل من يتصدق عنه بماله، أيضا إلا الشيء اليسير يتصدق بدولار ولا يتصدق بشيء، يعني مما جرى العرف يعني التسامح به في لا يجحف بماله، هذا يمكن أن يتصرف فيه. قال فإن توكيله لا يصح. قال شروط الوكيل، اللي فات ده كان شروط الموكل، يعني شروط الوكيل، قال ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز فإنه لا يصح توكيله. أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله عند الأحناف، لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا. الصبي المميز يصح أن يكون وكيلا عن غيره عند الحنفية، ولكن الجمهور قالوا الصبي المميز لا يكون وكيلا حتى يبلغ يعني. قال ولأن عمر هذه عمر الصحيح يعني نشيل الواو يعني، ولأن عمر ابن السيدة أم سلمة رضي الله عنها زوج أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد. يعني طبعا هنا ايه في اختلاف في الاصطلاح يعني بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية عندهم ان المرأة الثيب يعني يمكن ايه ان تزوج نفسها بغير ولي، وبالتالي هي لا تحتاج الى ولي. ففي حالة ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها عندما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، عند الحنفية انها ايه يعني يصح ان تزوج نفسها يعني، فاذا يمكن ان توكل من يكون وكيلا عنها، من يكون وكيلا عنها. لكن عند الجمهور ان المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت بكرا او ثيبا، المرأة لا تزوج نفسها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي، وقال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الى غير ذلك من الاحاديث يعني. الحنفية يعني يطعنون في أسانيد هذه الأحاديث يعني، في الحقيقة كلها فيها كلام في أسانيدها، لكن الجمهور يعني يرون تحسينها وتتقوى يعني تصلح للاقتداء، لكن كل حديث منها في سنده كلام يعني، حديث الولي كلها. فالحنفية يعني طعنوا في أسانيد هذه الأحاديث كلها ورأوا أنها معارضة لإيه؟ لكتاب الله يعني، أن الله تعالى قال في القرآن إيه؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، فقال نسب التزويج الى المراه في الايات وكذا الى اخره. ويقولون حتى لو فرضت صحه الاحاديث فلا نكاح الا بولي، يقولون هنا نفي الكمال يعني وليس نفي الصحه والاجزاء، يعني لا نكاح كامل يعني مش لا نكاح صحيح وكذا الى اخره. هناك يعني جدل كبير يعني في المساله، لكن القصد يعني اذا اخذنا على مذهب الجمهور يعني ان الولي شرط في صحه النكاح، فيكون عمر ابن ام المؤمنين ام سلمة كان وليا عنه ليس وكيلا، ولكن ايه ولي، والولاية هذه باب اخر غير باب الوكالة يعني. فهنا لما النبي عليه الصلاة والسلام اراد الزواج بام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمر ابن ابي سلمة اللي هو ابن ام المؤمنين، وكان صبيا مميزا يعني لم يبلغ بعد، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد زوجتك امي، والنبي عليه الصلاه والسلام قدم من الزواج. لكن هناك في تداخل بين الوكاله والولايه. في طبعا تداخل يعني، بس يعني هو في اللي يكون وكيلا يعني في الزواج على مذهب الجمهور لا يكون وكيلا عن الزوجة ولكن وكيلا عن ولي الزوجة، يعني لا يكون وكيلا عن الزوجة بل يكون وكيلا عن ولي الزوجة. لكن هناك أيضا بعض الحالات على مذهب الجمهور أيضا رغم أنهم يشترطون الولي في المرأة، لكن هناك حالات يعني عندما لا يكون للمرأة ولي، يعني تكون المرأة مثلا مسلمة وأهلها كفار وليس لها ولي أو أولياؤها يعني في بلد بعيد لا يوصل إليهم أو كذا إلى آخره، فهنا يتولى أمرها القاضي، القاضي يكون أو من يقوم مقام السلطان أو من يقوم مقامه يكون إيه؟ وليا لها. طيب إذا لم يوجد السلطان أو كانت يتكلم إذا كانت في موضع لا سلطان فيه أو لا قاضي فيه أو كذا إلى آخره، فيقولون أنا توكل إيه؟ بعض الفقهاء يقول تولي أمرها رجلا من المسلمين، بعضهم يقول توكل رجلا من المسلمين، حتى الذين يعني يرون اشتراط الولي يقولون يعني هذا موضع يجوز فيه، بس بعضهم يقول يعني ان تولي امرها رجلا من المسلمين فيزوجها هذا الرجل باعتباره وليا، والبعض يقول باعتباره وكيلا يعني توكل رجلا من المسلمين فيكون وكيلا عنها في التزوج. هل يكون من باب ما لا يتم فيه الواجب؟ نعم. فهنا يقول ولأن عمر واسمه عمر يعني الصحابي الكريم عمر ابن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين زوج أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد. قال شروط الموكل فيه اللي هو يوكله في بيع في شراء في كده في شروط الشيء الموكل فيه. قال ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما للوكيل أو مجهولا جهالة غير فاحشة إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول له اشتري لي ما شئت. يبقى أول شيء يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما للوكيل يقول له مثلا وكلتك أن تشتري لي سيارة من النوع الفلاني أو تشتري لي دارا في الحي الفلاني مساحته هكذا أو إما يكون معلوما للوكيل أو أن تبيع لي مثلا سيارتي أو داري أو يكون معلوما عنده أو مجهولا جهالة غير فاحشة يعني عنده علم به لكن يجهل بعض التفاصيل لكن عنده العلم الذي يستطيع به أن يميز الشيء المطلوب منه أن يقوم به إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول له اشتري لي ما شئت. فهنا لا يشترط أن يكون عالما بتفاصيل الموكل فيه لأنه أي شيء الوكالة هنا مطلقة أي شيء اشتراه يقبل به الموكل. كما يشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة يعني لابد الشيء الموكل فيه يكون مما يقبل أن ينوب عنه غيره فيه يعني مثل الصلوات الخمس مثلا لا يصح فيها الواحد يوكل شخصا يصلي عنه الصلوات الخمس لأن هذا إلا يقبل النيابة ما ينفعش واحد يصلي نيابة عن الآخر أو يصوم رمضان نيابة عنه فبالتالي لا يصح أن يوكل أحدا في شيء لا يصح أن يقوم به غيره يعني لا أو لا ينوب عنه غيره فيه وإنما تصح الوكالة في شيء يقبل أن ينوب عنه غيره فيه يعني. قال ويجري ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه كالبيع والشراء والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعة والهبة والصدقة والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال كل هذه أمور يصح فيها التوكيل إثبات الدين وإثبات العين. العين اللي هو النقد الحاضر يعني النقود الحاضرة والدين اللي هي النقود التي في الذمة أو كذا في إثبات ديون على الإنسان أو في عد أموال مثلا حاضرة أو قبضها نيابة عنه أو تسليمها نيابة عنه ممكن يوكل شخصا أن يقبض له أموالا تكون أموال حاضرة مثلا يقبضها أو يعد ويعدها أو يعطي أموالا نقدية أو يتقاضى له دينا يحصل له دينا يكون له ديون على آخر أو يقضي عنه دينا أو يثبت الدين على المدين مثلا يقوم نيابة عنه بإثبات الدين على المدين بتوثيقه عليه مثلا بشهود أو كذا. والوكالة في الخصومة هذه سيأتينا كلام عنها بعد قليل اللي بنسميه المحامي يعني توصيف المحامي في الوقت الحاضر هو يعني توصيفه الشرعي هو وكيل في الخصومة. الخفاء السابقين يسمون المحامي الوكيل في الخصومة يعني شخص بينه وبين آخر خصومة ونزاع في المحكمة عند القاضي فيوكل شخصا ده يروح المحكمة بنفسه فيذهب إيه وكيله فيخاصم عنه يعني يدافع عنه الموكلي لم يأخذ هذا الشيء أو موكلي سدد هذا الدين أو موكلي فيكون وكيلا عنه. فتوكيل المحامي هذا يعتبر توكيلا في الخصومة. والتقاضي أيضا والصلح وطلب الشفعة والصلح مرات يكون نزاع مثلا الصلح له باب مستقل يعني من صوره مثلا يكون هناك نزاع بين شخصين على قطعة أرض أو كذا فيوكل شخصا إيه في الصلح بينه وبين الطرف الآخر يعني يكون الحق إيه مشتبها، يعني كل واحد يعتقد أن هذه الأرض، قد يكون نزاع بين رجلين صالحين يعني، لكن الموضوع مثلا كان متشابكا يعني، وكل واحد منهما يظن أن هذه الأرض هي له والثاني يظن، فيمكن أن يصطلح بينهما على أن يأخذ هذا بعضها وهذا بعضها، ويعطيها أحدهما للآخر ويعوضه عنها بشيء آخر أو كذا، فيمكن أن يوكل شخصا يكون إيه وكيلا عنه في الصلح في مع آخر في حقوق بينهما يعني متنازع عليها أو كذا. وطلب الشفعة، تكلمنا عن الشفعة، إذا كان شريكا مع آخر مثلا في عقار وشريكه باع حصته لغريب وهو يريد أن يأخذ هذه الحصة لنفسه، يمكن أن يوكل من إيه يجري له هذه الإجراءات. والهبة والصدقة والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة، أن يعير شيئا من متاعه لآخر أو يستعير شيئا من متاع الآخر. قال: سواء أكان الموكل حاضرا أم غائبا، وسواء أكان رجلا أم امرأة. يعني يمكن إنسان أن يوكل شخصا يقوم بهذه الأمور نيابة عنه وهو حاضر في حضور في البلد أو في المكان، ويمكن أن يوكل وهو غائب، ممكن إنسان مثلا هنا في أمريكا وعنده مثلا عقار في بلد آخر، فيوكل شخصا في ذلك البلد أن يؤجر العقار أو يبيعه أو كذا إلى آخره. ويجوز أن يكون الموكل رجلا أو امرأة والوكيل رجلا أو امرأة. قال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال أعطوه. يعني كان رجل له على النبي عليه الصلاة والسلام سن من الإبل، يعني له بعير في عمر معين، يعني الإبل يعني كلما زاد سنها ارتفع ثمنها، فهو كان له سن معين، له بعير من عمر معين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يطلب حقه يعني، فقال أعطوه، فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقه. ذهبوا يبحثون في الإبل الموجودة فلم يجدوا السن المطلوب، يعني مثلا لو هو البعير المطلوب مثلا المطلوب عمره 3 فوجدوا 4 أو 5، وعمره 5 فوجدوا 6 وهكذا، فوجدوا سنا أعلى يعني، فلم يجدوا إلا سنا فوقها. فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله يعني أعطاه أكثر مما يستحق، زيادة على ما يستحق. فقال أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. يعني الذي إذا كان عليه دين فيقضيه أحسن مما أخذ. هنا يجوز يعني في قضاء الدين أن يعطي أحسن مما أخذ، لكن لا يكون ذلك شرطا، يعني وإلا دخل في الربا إذا كان شرطا أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أزيد مما أخذ، فإذا كان هناك اشتراط أن يرد أكثر مما أخذ يكون شرطا ربويا، لكن إذا كان يعني الاتفاق أنه أخذ شيئا ويرد مثله، ولكن هو عن طيب خاطر عندما جاء وقت السداد فأعطى زيادة على ما عليه، فهذا جائز يعني، بل هو مندوب إليه لهذا الحديث: إن خيركم أحسنكم قضاء. وسواء كانت الزيادة في صفة الشيء كما في هذا الحديث، يعني أعطى بعيرا سنه أعلى من السن المطلوب، أو الزيادة في المقدار أو الكمية، وسواء في الأموال الربوية أو في غيرها، يعني حتى في القرض إذا أقرضك مثلا $1,000 وأنت جئت وقت السداد وسددت 2000 تطوعا منك، يعني ليس هذا مشروطا عليك، فهو جاهز يدخل فيه. التبس يدخل يعني التبس بابه أوسع، يعني مش شرط يكون في مش شرط في قضاء الدين، يعني هو هنا يتكلم عن قضاء الدين اللي هو البقشيش، التبس والبقشيش يعني، يعني الشخص قال نعم كما تفضلت، يعني في جزء منه بيكون مثلا قيمة شيء اشتراه، مثلا هو عليه قيمة الشيء الذي اشتراه، اشترى شيء ب10 فيعطي 12 أو 13، فهو يعتبر قضاء الدين اللي عليه وأعطى زيادة يعني. ومرات البقشيش يعني بيكون في التبس هذا في نظير خدمات مثلا قدمها او شيء، يعني يكون هو عامل يعمل مثلا في متجر ويتقاضى اجره من صاحب المتجر يعني، ولكن مثلا حمل لك البضاعه او شيء فاعطيته، يجوز يعني يجوز. قال فقال القرطبي: فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا. النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في البلد وقال إيه أعطوه، فوكل من يعطي نيابة عنه. قال: وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضاء الخصم، وهذا الحديث خلاف قولهما في التقاضي، يعني تقاضي الديون وكذا. الإمام أبو حنيفة والسحنون هذا تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، يعني أخذ عن ابن القاسم اللي هو صاحب الإمام مالك. فالإمام أبو حنيفة والسحنون من المالكية قالوا لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضاء الخصم، لكن الحديث هنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأذن الدائن يعني أن يوكل من يقضي الدين نيابة عنه، إنما إيه؟ قال أعطوه وكل من يقضي الدين نيابة عنه بدون استئذان الدائن. وش حجتهم يعني؟ الله يا شيخ لا أعلم يعني، إن شاء الله نبحث فيه. قال: وهذا الحديث خلاف قولهما. قال: ضابط ما تجوز فيه الوكالة. قال: وقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة، فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة والحلف والطهارة، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها، لأن الغرض منها الابتلاء والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير. واضح؟ يعني فذكر إيه الأعمال التي لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والحلف، يعني لا يصح أن يوكل شخصا أن يحلف نيابة عنه، أو وكذلك الطهارة، يعني هذه أشياء لابد أن يقوم بها بنفسه. قال: الوكيل أمين. قال: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء. أيضا إيه عندنا العقود دائما إيه تنقسم إلى نوعين، أيضا عقود أمانة وعقود ضمان يعني. فهنا الوكيل هذا يدخل في باب الإيه الأمانة، فالأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ويمكن مرة بنا من قبل يعني أن التعدي اللي هو أن يفعل ما لا يصح له إيه فعله، والتفريط أن يترك القيام بما يلزمه القيام به. التعدي والتفريط يعني هما نوعان من الإهمال والتقصير. فالتعدي أنه فعل أشياء يعني زي مثلا يعني في استئجار سيارة مثلا، إذا حملها حمولة أكثر مما تتحمل، سيارة مثلا لا تحمل إلا حملا معينا فحملها زيادة على ما تحمله عادة، أو سار بها بسرعة أكثر مما تطيق أن تسير به عادة فتلفت من جراء ذلك، فيكون إيه قد تعدى فعليه فيضمن هنا. أو التفريط إن هو ألا يقوم بما يلزمه القيام به، لا يضع لها وقودا أو زيتا أو يغير لها شيء مثلا يلزمه أن يقوم به أو يفعله، فترك أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به، أو مثلا إذا كان شاتا فلم يطعمها ولم يسقها ولم، فهذا يكون تفريطا. أما إذا حملها فوق طاقتها فهلكت بسبب ذلك فيكون تعديا وهكذا. فالأمين يعني لا ليس عليه يعني ضمان إلا إذا تعدى أو فرق. فإذا مثلا وكله في بيع ناقة يعني أعطاه الناقة وقال له أنت وكيل عني في بيع هذه الناقة، فأخذ هذه الناقة وحملها فوق طاقتها فهلكت، أو ترك إطعامها وسقيها فهلكت، فهنا يضمن. لكن إذا أطعمها وسقاها وحملها بالمعروف فهلكت، لا يرحمه الله ليس عليه شيء، من وكيل أمين ليس عليه شيء، لم يتعدى ولم يفرط، وأعطاه شيء مثلا ليبيعه له فسرق أو احترق أو بغير تعد ولا تفريط منه لا يلزمه شيء. غير مثلا المقترض، يعني المقترض لو شخص اقترض منك $1,000 وبعد ما خرج منك من عندك بخطوات جاء لص وسرق منه $1,000، هو ملزم أن يردها إليه، ولا لم يتعدى ولا يفرط ولا أي شيء، لكن هو الآن ضامن، المقترض ضامن، طالما أخذ المال وقبضه أصبح ضامنا له، بغض النظر بأن المال هذا تلف بتعدي بتفريط غير تعدي وغير تفريط، وضامن في كل حال. فالوكالة هي من من عقود الأمانة يعني وليست الضمان، فبالتالي لا ضمان على الوكيل إلا إذا تعدى أو فرط، ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء، يقبل قوله في التلف، يعني طالما ائتمنه وجعله وكيلا يبقى معناه أنه طالما اختاره وكيلا معناه أنه يأتمن هذا الشخص، فإذا جاء وقال السلعة تلفت بغير تعد مني ولا تفريط ليس له أن يكذبه ويقول له كذبت وهذه إثباتات، لا، قوله مقبول لأنه طالما ائتمنته إذن أنت راض عنه، ما تجيش بعد كده تقول إنه خان وإنه كذب، هذه مسؤوليتك أنت لما اخترته كان عليك أن تتحرى عنه. في الحاشية يقول ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض الثمن، أو يستعمل العين استعمالا خاصا، أو أن يضعها في غير حرز، دي كلها من صور التفريط التي يضمن فيها الوكيل، يعني الوكيل لو فعل هذا أعطاه شيء ليبيعه فراح سلم البضاعة ولم يقبض الثمن، والمشتري أخذ البضاعة وهرب هنا هو قد فرط هنا فيلزمه التعويل في هذه الحالة، أو يستعمل العين استعمالا خاصة، أعطاه شيء ليبيعه فراح أخذ هذا الشيء وصار يستعمله لمصلحة نفسه ولم يأذن له أن يستعمله لنفسه وإنما أذن له أن يبيعه للآخر فتلف، فعليه التعويل. وضعه في غير حرز، الحرز هو وسيلة الحفظ أو مكان الحفظ الذي جرى به العرف في كل شيء، يعني طريقة حفظه، حفظ المال غير حفظ السيارة غير حفظ الدار غير حفظ، فإذا يعني وضع الشيء في غير حرز، المال المفروض مثلا يضعه في حافظة نقود أو يضعه في البنك أو يضعه في حسب ما جرى به العرف، يعني فإذا أخذ الأموال وحطها في كيس على الطريق وانشغل عنها فسرقها، يعني هو ضامن يعني الفرق. طيب، قال التوكيل بالخصومة، أظن دخل وقت العشاء قال التوكيل بالخصومة، ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد، سواء أكان الموكل مدعيا أم مدعا عليه. التوكيل بالخصومة اللي هو في اللي هو المحامي، زي ما ذكرنا عنه اللي هو يعرف الآن بالمحامي، فممكن الإنسان يوكل غيره في الخصومات، فيوكل محامية في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد، سواء كان الموكل مدعيا أم مدعا عليه، يعني طرف الخصومة، يعني مثلا زيد يذهب إلى القاضي ويقول لي مثلا أموال عند عمرو، فيصبح زيد هو المدعي وعمرو هو المدعى عليه، فزيد هذا يمكن أن يذهب بنفسه ويمكن أن يرسل وكيلا عنه يذهب إلى القاضي وكيلا عن المدعي، وعمر الذي دعي عليه أن عليه حقوق لزيد يمكن أن يذهب بنفسه ويمكن أن يرسل وكيلا عنه هو المحامي، وسواء كان رجلا أم امرأة، وسواء رضي الخصم أم لم يرضى، يعني زيد ذهب إلى القاضي يدعي حقوقا على عمر، فعمر لم يذهب بنفسه وأرسل محاميا أو وكيلا، إنسان زايد أن يعترض ويقول لا بد من إحضار عمل بنفسه، يمكن إيه أن يذهب وكيله ولو بدون رضا الخصم، لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه. وهل يملك الوكيل بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له؟ والجواب عن ذلك نذكره فيما يلي. الإقرار اللي هو الاعتراف يعني، فهل الوكيل يصح أن يعترف نيابة عن الموكل؟ فقال التفصيل فيما يأتي. قال إقرار الوكيل على موكله. قال إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقا، سواء أكان بمجلس القضاء أم بغيره. يبقى الآن إيه؟ لو زيد ذهب إلى القاضي واتهم إيه؟ عمرا، قال عمرو هذا قتل ابني، أو عمرو هذا سرق مالي، فعمرو أرسل إيه؟ وكيلا عنه للمخاصمة يعني نيابة عنه. فراح الوكيل ذهب إلى القاضي وقال أقر وأعترف إيه؟ نيابة عن موكلي أنه فعلا قتل أو أنه سرق. هذا الإقرار لا يقبل. لا يقبل. هو ذهب ليدافع عنه يعني، يقول له أن الموكل لم يفعل هذا، ويجيب إثباتات وشهود يعني، هو وكله ليدفع عنه التهمة ويأتي بما يبرئه يعني. فإذا أقر الموكل، إذا أقر الوكيل على موكله بأنه اقترف حتى أو ما يجب قصاصا، فلا يقبل مطلقا، سواء كان بمجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء. أما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء. الكلام اللي يقوله خارج المحكمة الوكيل هذا لا يعتد به يعني، وإنما العبرة بما يقر به في مجلس القضاء في حضور القاضي. واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء، فقال الأئمة الثلاثة، الكلام هنا على غير الحدود والقصاص يعني، فقال الأئمة الثلاثة لا يصح لأنه إقرار فيما لا يملكه. وقال أبو حنيفة يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه. يعني لو كان النزاع في حقوق مالية مثلا غير الحدود والقصاص، غير حدود القصاص في الحقوق المالية، فإذا ذهب مثلا إيه زيد ادعى على عمرو أنه مثلا مدين له بأموال أو كذا، وعمرو وكل من يدافع عنه، فذهب وأقر عليه بأنه عليه مستحقات مالية أو كذا، فهذا يصح عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقبل إقرار الوكيل نيابة عن موكله إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه. إذا عند الإمام أبي حنيفة يشترط أنه لا يكون في الحدود ولا في القصاص، ويشترط أيضا حتى في غير الحدود والقصاص ألا يكون الموكل قد شرط عليه ألا يقر. قال الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض. والوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، لأنه قد يكون كفءا للتقاضي والمخاصمة ولا يكون أمينا في قبض الحقوق. يعني مرات إيه مثلا زيد يدعي أن له أموالا عند عمرو، فممكن زيد لم يذهب بنفسه وإنما أرسل وكيلا يطالب له بهذه الأموال، فطالب له بالأموال والقاضي في النهاية حكم إيه لزيد بهذه الأموال وراح سلمها للمحامي. هل يصح المحامي يقبض هذه الأموال نيابة عنه، أو لابد أن هو يأتي بنفسه ويقبض بنفسه الأموال؟ فقال الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقضاء، وكله أنه أن يخاصم عنه ويدافع عنه، قد يكون يأتمنه في باب الخصومة، لكن لا يأتمنه على أن يقبض له الأموال، يأخذ الأموال بعد كده ويدعي أنها ضاعت وأنه لا يسلمها إليه. مرات يحصل يعني المحامي مثلا يكون واحد له مستحقاته، يبعث المحامي مثلا يدافع عنه، يجي المحامي يقبض الاموال يبع عنه، وبعدين بعد ذلك يظل يماطل في تسليمها لصاحب الحق، هو ارسله يعني حتى يثبت له الحق على اساس في النهايه القاضي يجي يسلم الاموال لصاحب الحق بنفسه. لكن اذا اعطاها للمحامي ممكن المحامي ياخذها وبعد ذلك يقول له دي اتعاب المحاماه ولا يعطيه منها شيئا او يظل يماطل في سدادها او كده. فلهذا قال الوكيل بالخصومه ليس وكيلا بالقبض، لانه قد يكون كفؤا للتقاضي والمخاصمه ولا يكون امينا في قبض الحقوق. وهذا ما ذهب اليه الائمه خلافا للاحناف الذين يرون أن له قبض المال الذي يحكم به لموكله، لأن هذا من تمام الخصومة ولا تنتهي إلا به، فيعتبر موكلا فيه. هذا جائزا في الحنفية وممنوع عند الجمهور. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضوع، عند التوكيل باستيفاء القصص. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا.